إذا لا إيش؟ مانع لمن أعطى الله، ولله مماليك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك إذا من قضاء القدر أن تؤمن بأن لا أحد لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء ما تبداه الله لن يمكن أبدا، أو أن يضروك بشيء ما تبداه الله عليك لن يستطيع أبدا. وهذه سير العالم من خوارق العادات المعجزات الرسل من حياة الناس العظيم. نجد أشياء، كم من أمم حاولت إيذاء فرد فما استطاع، وكم من أمم حاولت إنقاذ فرد فما استطاع. إذا كما يقول ابن عبد الله كلمات وأوضحات ليس معناها في ألفاظها. إذا كلا الأمرين لا أحد يستطيع أن يعطي ما لم يملكه الله، ولا يستطيع العالم لو اجتمع من انس وجن على ان ينفعوه بشيء ما كتبه الله له لن يستطيع الله. فلا شبهه الاقلام فقبل الامر. اذا نرجع الى سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها يسر قلت الذين امنوا بالله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بعد ايه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم لأنه لن يأتيكم ولا تفرحوا بما آتاكم لأن هم ممنوع عنكم لكن لا تفرحوا بفرح البطر وجميل آخر الآية لا يحب كل مختال الناس رسول إلى الدليل لكي فالعاقل إذا عرف بأن الجن والإنس والملائكة والعالم كله وكل الوجود ما على الواد لا يستطيع أن يعطي ما منع الله ولا يستطيع أن يمنع ما أعطى الله. ولهذا كنا نشير نازحة الكتاب وفي شعار الحج إلى البيت. تقول نازحة الكتاب الحمد لله الذي العالمين والعالمون مربوطون لله. فما دام العالمون مربوطين برب العالمين من دولته ايش؟ المسير المسيطر والمدبر لامر العالم. فالعالمون جميعا لم يكن امر الربوبيته في تسكين امرهم. ولكن كلمه وتجد الاخره مالك يوم الدين تبقى الدنيا مرغوبه لله مع العوالم كلها وتتامل تحت ملكه تضحكون. ما عندكم واياك نعبد واياك نستعين اهدنا مع الذنب الذي انعمت عليه ما عندك الا هذا. وليدي في الحج فالطيبة الله يا شريك إما الحمد والنعمة بجميع أجناسها في بصر في سمع في يد في قوة في شوق في مال في ولد كل ما يمكن أن تسميه نعمة وتنعم بها وتكون ناعمة عند المسيح لا خشنة مسيئة مؤلمة الناعمة النعمة من المعونة قليل ترتاح معها مو مثل الحصى والطبل تنام عليه متألم لا كالمروة الحرير تنعم بها في نفسه في خاطره في شعوره في طمأنينة في نفسه كل ذلك من نعم الله تعالى إن الحمد للنعمة لك والملك. ما بين النعمة لله والملك لله من يستطيع أن يتصرف مع الله؟ ها؟ لكن نحن مبتلين فبحال نتبه هناك ما دام النعمه والملك لله يحدث وهو المتصرف فيه مثل ما تقول يا عبد الله لا بد لك ان تشهد ربك يكون هو المالك صحيح الولد وتتزوج إليك بحسن معاملة، لكن نفسك تخضع وتذل وتنتظر إنعام مخلوق ولا في حاجة إلى إنعام الله عليك، وما بيدرك النعم الله فلم يكن من نعم الله تحمد الفنفاء ونفل ونفل الله أدو يا أسول النعم اللي عنده من عند الله. فعلى سبيل المثال التقويم كما خسر مال كبير جدا وفي سبيل واحد صاحب مذكور عنه نعم يدري يدري الناس اخذ خساره كبيره لان زايد منه وكل الناس تجد مليونه لكن اخذ منه. فلما تيجي من هذا المستعصي تاخذ منه جزء مما جاء من ذاك المجموع الكبر خسر الله ما لا من النتيجه الجزئيه من انسان لا يغادر اتق باب ربك واتبع على خزائن ربك واسال الفضل الذي اعطى عبده يعطيك. ان الحمد والنعمه لك والكل لا شريك لك. وعلى هذا لا معطي لمن منع الله ولا مانع لمن اعطي. اذا كان الامر كذلك شوف البلاغه البلاغه النبويه طيب لا معطي لما منع ولا مانع لما اعطى. ولكن الناس يتفاوتون في الجد الحفظ الاجتهاد. هل صاحب الجد يجدون بمعنى الحفظ او الاجتهاد؟ الجمهور على انه معنى الحفظ ولكن الحدود غير مثل لابد كل الجد بمعنى الاجتهاد. لا ينفع الاسلام دون اجتهاده. اذا نترك العمل نترك الاجتهاد بعد الاجتهاد مطلوب. عليك ان تسعى بقدر طاقتك وقدر الباب على الله. ولكن بدون شرف ايمان بنفس وبقال ويجددون بمعنى الحق ولا ينفع ذا الجد عند الجد. الاصل ان يدخل السيره كان محمول ومن سجل هذا الحرب أظن في بنت حبوب في بنوك الحبوب نعم الذي يمنع من حبه هو الله منك الجهد. إذا لم تكن هذا كان محبوب عند الكابة أظهر أنه من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا دينارا وقدمها فاشتر لنا شاة فذهب وجاء خذ الشاة خذ الدينار حبوب شاة الدينار بالشبوب سرقت حاجة من أبنى أنا أبنى صدر فاشتريت بالدينار شاتين وفي الطريق سأرمني رجل على شات فبيتها عليه بدينار. فقال له صلى الله عليه بارك الله لك في تجريك وشرائك وقل لله ما قبضت قبضة من تراب ببيع إلا ربحت فيها. وكان الناس يأتون يشاركونه ويعطونه المال يشاركونه التباسا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بارك الله لك لوقفت وهو وقد حصل وقد اسرير الاثر باتجاه حرب. اذا كل الناس قال له يبقى هذا حرب ولا له كفاءة ولا دراسة كنت تخرج من كلية التجارة ما يقرب ان تجارة وشخص ما يعرف يحط اسمه يحط الشيء بس يعرف تخطيط خط يمكن نشهد تدعى كلمة ما يعرف ورسماله يقول له الآن تمام تقول مليونير لكن مليونير الآن فهل هذا في دراسته وبعقله وبفهمه؟ لا والله ولا والله وكم فرقه. وأشار إلى قول الشاعر ولو كانت الأرزاق تأتي على قدر الحجة يعني العقل والذكاء والفهم والشطارة فماتت من جهدهن البهائم. فأين أنا أقول؟ فأنا ليس العاد ولا مخاطب ولا كذا وليس كل الناس العوام من كثرة صناعته اشتد كثرة. فأنا أقول عنده صناعة كثيرة سباق كهرباء نجار مولد وحرمة البلاط معاش كذا أسوء حتى من هذا كله. لكن تيجي لواحد عنده استجابة فقط تجد أحسن منه حال وأوسع منه رزق. ليش؟ انقطع لسان أو أفهم وأصبح معروف عند الناس في هذا الزمن. لكن كثر صناعة من هنا من قام أو رفض هذا واحد كذا هذه ضيع هذا الزكاة فلك الحق من الله. إذا لا نعتد ولا نحسن ولا نحسن ما قد رفعك كائن ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قلنا لا تقتله قلا فانتزل قلنا كما جماعة ما لعلكم أن نفسه بسيط فإن هذا رضي الله تعالى أعتقد تعرفون جميعا من جهات العربي يعني عقل وفطنة وقلة سواء كان قد سمع هذا المبنى لا يسمح لإمامنا لا مانع لما أخذ لا ينفع بالتكوين من يرد الله به خيرا وفطنة سواء سمع ذلك من رسول الله فهو الإحساس وأوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم أو سمع مفردة كل مرة منا وجمع قوة الله فهنا جمع تلك الجمل صدرت من داهية من لغات العرب ذكاء وفطنة لم يجمع متنافرة لأن الذكاء هو المعنى من هذا أو سمعنا من رسول الله فانتهى الأمر. وجمع هذه إما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القمة وإما من معاوية وهو غيره. ثم الذي جمع تلك الألفاظ نجي إلى لا مأتي لما منع الله لا مانع لما أعطى الله ولا قضية لا ينفع ذا الجد من جد أو من جد وهذا شيء مشاهد ولكن من يرد الله به خيرا يبقيه في الدين فلم على طلب العلم ما على هذه الجمله الحث على طلب العلم الحث على الفتن ان كان بمعناه الخاص مسائل السلام السياده وكذا بل معناه العام وهو الفهم وعبادته الانسان ايش يفهم يعني يفهم فهنا تأتي هذه الحقيقة من يريد له به خيرا به إلى جسيم إرادة الله خير للعبد ونتيجة تلك الإرادة من يريد له به خيرا إيش يسوي له؟ نخرج الآن في العطاء والمنع والحظ وهنا من يريد له به خيرا ايش يعطيه؟ يزيد في رزقه يكفر في ماله يوسع في عطائه ومن يعطي الله به خيرا يستوي له اذا جميع الخير مما اعطى الله والشمال ممن حرم ومنع الله والجد الذي يتوجه للانسان الخدمه في ذلك في اي باب الكلمة الخير في هذا كله تكمن في أي شيء الكلمة في أي شيء إذا من فقه الله في دين فليعلم بأن الله أعطاه شيئا لا يستطيع أحد أن يمنعه ومن كلمة الكلمة في دينه فليعلم بأن كل شيئا لا يستطيع العالم ان يعطيه اياه ومن فكر رزق الفتنه في الدين فهو يعلم بانه يعطي خير ما اعطي الناس جميعا ولذا تقول ابن السيد الامين رحمه الله تعالى علينا وعليه يقول من اعطاه الله علم كتابه وظن ان احدا في الوجود اغنى منه فهو أحمد يعطيك الله كتابه وفهم كتابه وأراد لك هذا وأعطاك هذا ثم تنظر إلى لعاعة من الدنيا في أيدي الملوك والأمراء والوزراء والأغنياء وتقول هؤلاء أعطوا أنا قيم أنت أحمد العز بن عبد السلام ابن الله ولغيره يقول نحن والله في نعمة العلم والفكر معرفة الله يسكت أن تعلم تعلم ما هذا المعروف غيره بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله في إمامك بالله، إمامك بقدر الله، إمامك بما جاء عن الله، استطلاعك بوحي الله، كل هذا وتظن أن هذه الموارد من أيدي الناس خير من هذا؟ وروح وخليه وتتناقى لغيره ويحاسب عليه، وأنت بما أعطاك الله من فضل تسأل واحد تستنير بها في الدنيا وتروجها ليلك في الآخر وتبقى لك تسأل إلى يوم القيامة. ولذا يأتي الحمد على العلم وتفقه الدين جد مسألة واحدة خير من عبادة 40 سنة قمنا بها أنك محمد إذا هذا الحمد والبقى وكي كذا تجد أن واحد عند أكثر من هذا والله لو ترى رضينا قصة الجبار فينا لنا كذا وللناس كذا فليا أعلنه عليه. إذا البلاغة النبوية والتوجيه الكريم وتقليل النفوس وتقليلها اعلم بان خير ما اعطي العبد لا معطي لما منع الله ولا مانع لما اعطى الله وخير عطاء الله للعبد الرشد. فمنها تدخل في الدين، لان الفكره في الدين اي يعني الدنيا سليمه عند الخير حتى على تمشي على طريق سليم وعلى بينة والجهالة فلا والفكر في الدين يؤسسك إلى أمور الآخرة ونور في الدنيا ونور في الآخرة. من يرد الله به خيرا يبطله به نرجع إلى إيش من يرد الله ولم يستشرح صدره للرشد وهو على المسألة الثانية التي يحب النبي عليها قول معاوية رضي الله تعالى عنه كما سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة. لو أن علماء الإعلام ورجال الصحابة وأرباب الأقلام اتجهوا إلى المنابر ونظروا إلى رسالتها فها هو مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد التوجيهات الإسلامية ومنه تنطلق الكلمة إلى العالم. فلو جاء طالب علم وأخذ رسالة الماجستير رسالة من المنبر النبوي أو رسالة المنابر في الإسلام أول حركة إعلامية إنما هي على المنبر والنصف المنبر مكان الخطبة. والإسلام عني بهذه الناحية ما لم يعن بها في العالم ولا في أي نظام ولا بالعكس، لأنه ألزم تلك المنابر أو تلك الأعواد لازمها وانطلقت عنها الكلمة التوجيهية بكل أسلوب خطبة الوجه. فلو جاء إنسان وجمع وأحصى خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر لطلع بمجلدات وفين حسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقصر المنبر على يوم الجمعة بل كلما جد أمر قال اجمعوا الناس اجتمعوا فيجمعون عند المنبر، وكلما سمع بأمر يخالف جاء إلى المنبر. ونحن قضية بريرة جاء إلى المنبر وقضية اتبعوا اجمع لي الناس والنصيحة بكتاب الله وسنة رسوله وخطبه صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الظهر حتى صلى العصر وبعد العصر حتى صلى المغرب وبعد المغرب حتى صلى العشاء. ويقول جابر والله ما ترك لنا أمرا ولا طائرا يطير بجناحيه في سماء إلا وأحوال عنه فقط حفظ ذلك من حفظ ونسي من نسي. أي مدرب جامعي يمكن أن يعطي هذه النتيجة؟ لا والله. إذا الناس تقول موسم الثقافة الجامع عندها المحاضرات الثقافية موسمية ما تقدر توصل طول السنة عندها تقسم الروح كلها ما في نشاط حتى علمي لكن مسجد لا ما في عندنا واحد موسمين دائما. اذا معاوية في نظري يسجل سماعه الكلمات بالصورة بالزمان والمكان. اما الزمان فوقت حدي وسمعها من رسول الله في حياة رسول الله، واما المكان فاعوذ منبر رسول الله. وهل يكذب على رسول الله على منبر رسول الله؟ لا. اذا كما يقول بعض العلماء في الاحاديث المسلسلة وضع اصبعي في اذني شبك بين اصابعي وفعل، يعطي الصورة الحسية مع الجملة المنطقية ليدل ويبين بأنه واثق ومتأكد جدا ويعي الصورة كاملة صوتا وصورة ومعنى. إذا العالم الإسلامي مطالب بإحياء رسالة تلك الأعوام أي المنابر، وليست العبرة في المنابر بتزيينها وتزخرفتها، هذا من الرسول من الأعوام. وكم أدى من الرسالة كتاب الله يشرح ويبين على أعواد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.